فوعدهم بالعذاب إلى ثلاث وقيل إلى ثلاثين وقيل إلى أربعين فلما دنا الموعد أغامت السماء غيما أسودا ذا دخان شديد فهبط حتى غشي مدينتهم فهابوه فهابوا فطلبوا يونس فلم يجدوه فأيقنوا صدقه فلبسوا المسوحى وبرزوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم وفرقوا بين كل والدة وولدها فحن بعضها إلى بعض وعلت الأصوات والعجيز وأخلصوا التوبة وأظهروا الإيمان وتضرعوا إلى الله تعالى فرحمهم وكشف عنهم وكان يوم عاشوراء يوم الجمعة. قال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم بحيث لا يشذ منهم أحد جميعا مجتمعين على الإيمان لا يختلفون فيه وهو دليل على القدرية في أنه تعالى لم يشأ إيمانهم جميعا أو أجمعين وأن من شاء إيمانه يؤمن لا محالة والتقييد بمشيئة الإلجاء خلاف الظاهر. أفأنت تكره الناس بما لم يشأ الله منهم حتى يكونوا مؤمنين وترتيب الإكراه على المشيئة بإلقاء وإيلاؤها حرف الاستفهام للإنكار وتقديم الضمير على الفعل للدلالة على أن خلاف المشيئة مستحيل فلا يمكنه تحصيله بالإكراه عليه فضلا عن الحث والتحريض عليه إذ روي أنه كان حريصا على إيمان قومه شديد الاهتمام به فنزلت ولذلك قرره بقوله سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وما كان لنفس أن تؤمن بالله إلا بإذن الله أي بإرادته وإلطافه وتوفيقه فلا تجهد نفسك في هداها فأنه إلى الله ويجعل الرجس العذاب أو الخذلان فإنه سببه وقرئ بالزاي الرجزاء وقرأ أبو بكر ونجعل بالنوم على الذين لا يعقلون لا يستعملون عقولهم بالنظر في الحجج والآيات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع. ويؤيد الأول قوله قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا تفكروا ماذا في السماوات والأرض من عجائب صنعه ليدلكم على وحدته وكمال قدرته وماذا إن جعلت استفهامية علقت انظروا عن العمل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون في علم الله وحكمه وما نافية أو استفهامية في موضع نصب فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم مثل وقائعهم ونزول بأس الله بهم إذ لا يستحقون غيره من قولهم أيام العرب لوقوعها قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي لذلك أو فانتظروا هلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا عطف على محذوف دل عليه إلا مثل أيام الذين خلوا كأنه قيل نهلك الأمم ثم ننجي رسلنا ومن آمن منهم على حكاية الحال الماضية كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين كذلك الإنجاء أو إنجاء كذلك ننجي محمدا وصحبه حين نهلك المشركين وحقا علينا اعتراض ونصره بفعله المقدر وقيل بدل من ذلك قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين قل يا أيها الناس خطاب لأهل مكة إن كنتم في شك من ديني وصحته فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فهذا خلاصة ديني اعتقادا وعملا فاعرضوها على العقل الصرفي وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها وهو أني لا أعبد ما تخلقونه وتعبدونه ولكن أعبد خالقكم الذي هو يوجدكم ويتوفاكم وإنما خص التوفي بالذكر للتهديد وأمرت أن أكون من المؤمنين بما دل عليه العقل ونطق به الوحي وحذف الجار من أن يجوز أن يكون من المضطرد مع أن وأن يكون من غيره كقوله أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نسب يعني أمرتك بالخير وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأن أقم وجهك للدين عطف على أن أكون غير أن صيلة أن محكية بصيغة الأمر ولا فرق بينهما في الغرض لأن المقصود وصفها بما يتضمن معنى المصدر لتدل معه عليه وصيغ الأفعال كلها كذلك سواء الخبر منها أو الطلب والمعنى وأمرت بالاستقامة في الدين والاستدامة فيه بأداء الفرائض والانتهاء من القبائح أو في الصلاة باستقبال القبلة حنيفا حال من الدين أو الوجه ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك بنفسه إن دعوته أو خذلته فإن دعوته فإنك من الظالمين. جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر عن تبعة الدعاء. ثم قال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى كثيرا من القرى التي بعث الله لها الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، ودعوا قومهم إلى الإيمان والتوحيد بالله تبارك وتعالى، لكنهم أنكروا ذلك، فهددهم الرسل بعذاب الله عز وجل فما استكانوا لذلك. ومع هذا جاءتهم القرية تلو الأخرى كما جاء العذاب لفرعون وأمثاله وقوم نوح، جاءهم العذاب. كل هذه القرى جاءها العذاب من الله عز وجل، استثنى ربنا عز وجل قوم يونس في نينوى في العراق. هؤلاء القوم الذين عندما هددهم سيدنا يونس عليه السلام بأن عذاب الله عز وجل آت لا محالة، عند ذلك وقال لهم إن العذاب ربما يأتي بعد 30 أو 30 أو 40، لذلك هذه القرية في الواقع أخبرنا الله عنها أنها نفعها إيمانها وقبله الله سبحانه وتعالى منها وكشف العذاب عنها. هؤلاء لما آمنوا بالله عز وجل رأوا أمارة العذاب ولم يؤخروا، لم يؤخروا الإيمان إلى حلول العذاب، لم يؤخروا الإيمان حتى لا تنفع التوبة عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال ربنا: كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هؤلاء أكرمهم الله عز وجل بأنهم كانوا الأمة التي نفعها إيمانها من بين القرى العاصية التي أهلكها الله عز وجل، أهلكها في الدنيا وسيعذبها في الآخرة. ومع هذا إن قوم يونس كشف الله عنهم العذاب ومتعهم إلى حين، أي إلى حين انقضاء آجالهم، وهم من المؤمنين بالله تبارك وتعالى. والأصل في ذلك أنه قد بعث الله يونس عليه السلام إلى قرية تسمى نينوى من قرى الموصل في العراق، فكذبوه وأصروا عليه وهو يشرح لهم الإيمان ويبين لهم الدعوة إلى الله عز وجل. كذبوه، لم يؤمنوا به أولا، أصروا على الكذب وأصروا على العناد، لكن الواقع أن أمارة العذاب عندما قال لهم إذا لم تؤمنوا بالله فإن العذاب آتيكم، ربما يأتيكم بعد 30، أي 3 أيام، أو بعد 30 يوما، أو بعد 40 يوما، وعلامته كذا وكذا. فلما جاء الموعد رأوا أن السماء قد أغامت غيما أسود لا يعرف وله دخان شديد، فهبط هذا الدخان حتى دخل إلى بيوتهم وإلى مدينتهم، فخافوا من ذلك خوفا عظيما جدا. والله عز وجل، عادة الله عز وجل أن يهلك قوما من غير إمهال، ولكن كانت هذه الخصوصية لسيدنا يونس عليه السلام، فأمهلهم الله عز وجل فلم يجدوه عند ذلك. طلبوا يونس، أين يونس؟ يونس رجل مؤمن ذهب مع المؤمنين، لم يجدوه. أيقنوا عند ذلك أن العذاب لاحق، أن العذاب لاحق بهم، فهابوا وخافوا من العذاب، فلبسوا المسوح، برزوا إلى الصعيد، خرجوا بأنفسهم، خرجوا بنسائهم، خرجوا بصبيانهم، خرجوا بدوابهم، فرقوا ما بين الأولاد، ما بين الولد ووالدته، سواء كان من البشر أو كان ذلك من الدواب، فسمعت الصوت وكأن ذلك في يوم القيامة، وعلت الأصوات وعلى العجيج، وأخلصوا بالتوبة إلى الله عز وجل، وأظهروا الإيمان بالله عز وجل. وبعد ذلك فكان وسيلة لرحمة الله سبحانه وتعالى، فكشف الله سبحانه وتعالى عنهم العذاب، وكان ذلك في يوم عاشوراء، وكان في يوم الجمعة. قال ربنا عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو أشاء الله عز وجل لفعل ذلك مع الأمم جميعا، ولو شاء الله عز وجل لهدد كل واحد بالعذاب، فكان الإيمان عن طريق الإكراه لا عن طريق القبول، لكن الله عز وجل ما أراد ذلك، بل بعث إليهم الأنبياء والرسل، وأنزل عليهم الكتب، وبين لهم عن طريق المعجزات أن هؤلاء الدعاء إلى الله عز وجل من الرسل صادقين، وأن هؤلاء الرسل صادقون مؤيدون بدعوة من الله تبارك وتعالى. فمن شاء أن يؤمن فليؤمن، ومن شاء أن يكفر فليكفر، والله عز وجل لن يجعل الناس جميعا على طريقة واحدة، فقد خلق الجنة وخلق النار، خلق النعيم وخلق الجحيم، جعل الحساب، فجعل الناس يأخذون كتابهم بأيمانهم، وأناسا يأخذون الكتاب من وراء ظهورهم، وهكذا تكون سنة الحياة وسنة الدعوة إلى الله عز وجل. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا، نحن لا نكره الناس، ولكن إنما لا نترك الناس دون طريق ودون هدي ودون رسل ودون كتب ودون اهتمام بهم. لقد جعلنا اهتمامنا في الجميع، لكن لماذا يؤمن البعض ويكفر الآخرون؟ بعضهم تعلق في الدنيا، وتعلق بالمناصب، وتعلق بالأموال، وتعلق بالأحكام، وتعلق بفعل الربوبية كما تعلق فرعون، وهكذا. قال تعالى: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الله عز وجل لطيف بعباده، فإذا وفق الإنسان للطاعة ووفق للعمل الصالح وأراد الله عز وجل له ذلك ولطف به جل وعلا، فجعل نفسه تهفو إلى الإيمان وتؤمن بالرسل وتعمل بالكتب فتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهذا يتجه إلى الله عز وجل. أما القسم الآخر ويجعل الرجز على الذين لا يعقلون، القسم الآخر الذي لم يؤمن، هذا قسم خذله الله بسبب كفره. هؤلاء لا يعقلون، هؤلاء لا يعرفون النظر في الأدلة ولا في الحجج ولا في الآيات ولا في العذاب. هؤلاء طبع على قلوبهم لأنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، لا يعقلون. نفى الله العقل عنهم والتفكير وصاروا كالدواب، بل هم شر من الدواب. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قل انظروا أيها الناس، لقد خلق الله لكم عقلا من أجل أن تفكروا فيه، أن تنظروا في عجائب صنع الله. كل ذلك، كل صنع الله يدل على الله عز وجل، يدل على وحدة الصانع، يدل على قدرته. لماذا أنتم لا تنظرون؟ لماذا أنتم لا تفكرون؟ لماذا أنتم لا تتعظون بالآيات؟ وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون؟ الله عز وجل علم في سابق علمه أن قوما لن يؤمنوا مهما جاءهم من الآيات ومهما جاءتهم من المواعظ ومهما جاءهم من النذر ومهما جاءهم من الأنبياء والمعجزات، لن يؤمنوا. ماذا يفعلون؟ قال تعالى متعجبا منهم: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ماذا ينتظرون؟ ألم يسمعوا بقوم نوح؟ ألم يسمعوا بقوم عاد؟ ألم يسمعوا بقوم ثمود؟ ألم يسمعوا بالحاقة؟ ألم يسمعوا بالطامة؟ ألم يسمعوا بالريح العاصف؟ ألم يسمعوا بزلزلة الأرض؟ ألم إلى غير ذلك مما جعل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا عن أمور. إلى اليوم نمشي في الأرض فنرى آثار قوم قد عذبهم الله وقد استأصلهم الله وجعل بلادهم عاليها سافلها، والله عز وجل ترك لنا آثارهم لتدل عليهم. إذن ماذا يفعل؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ ينتظرون العذاب، ينتظرون إهلاكنا لهم كما أهلكنا الأمم من قبلهم، ثم ينظر إلى المرسلين وإلى الأنبياء وإلى المؤمنين كيف ننجيهم. وكأن الخطاب يأتي مرة أخرى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولأهل الجاهلية: ألا تتعظوا يا أهل مكة؟ انظروا حولكم ماذا يوجد من الآيات والمواعظ وعذاب الله عز وجل لأمم كثيرة كانت حول مكة، تحفظون قصصها وتعرفون أمرها، فماذا تنتظرون؟ ماذا تنتظرون؟ كذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كما أنجينا السابقين ننجي محمدا صلى الله عليه وسلم ونهلك المشركين بعذاب من عند الله تبارك وتعالى. قال تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. خاطب الله أهل مكة: إن كنتم في شك من ديني، في شك من دين الإسلام، في شك من دين التوحيد، فاعلموا أنني على ديني، فاعلم أنه لا إله إلا الله، لن أترك هذا الدين، لن أترك عبادة الله عز وجل. خلاصة القول ديني اعتقادي عملي، اعرضوها على عقولكم، انظروا بإنصاف تعلمون صحتها، وتعلمون أن ما تعبدون من دون الله هو خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وإني لا أعبد ما تعبدونه، ولكن أعبد الخالق، أعبد الموجد، أعبد الذي يتوفاكم عند حلول آجالكم. لذلك لماذا خص الله عز وجل؟ قل انظر إلى هذه الكلمة، ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. يتوفاكم بأي شيء؟ إما أن يكون التوفي بسبب حلول الآجال أو بإهلاك الأمم، لذلك ذكرها ربنا، ولكن أعبد الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، بما دل عليه العقل الصحيح، بما نطق به الوحي، بما جاءت به الرسالة، بما جاء به القرآن الكريم. ثم قال تعالى: وإن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. لذلك ربنا عز وجل طلب من المؤمنين وطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمر، أقم وجهك على هذا الدين. كيف يقيم الإنسان، يقيم الإنسان وجهه للدين؟ عندما يعمل بهذا الدين، عندما يؤدي الفرائض، عندما يفعل الحدود، عندما ينتهي عن المنكرات، عندما يبتعد عن القبائح، عندما يصلي في كل يوم 5 صلوات، عندما يؤدي زكاة ماله، عندما يصوم الشهر الذي أمره الله، عندما يتوجه إلى الكعبة، عندما يسأل الله: إذا سألت فاسأل الله. أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكن من المشركين أبدا. لا تكن، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هكذا بيّن: ولا تكونن من المشركين، لن نشرك بالله شيئا أبدا، نحن من الموحدين إن شاء الله، لا إله إلا الله. جددوا إيمانكم في كل لحظة، في كل حين، قولوا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الدين. أن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. وزيادة على ذلك: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك. البشر لا ينفعونك، الحجر لا ينفعونك، المنصب لا ينفعك، الجاه لا ينفعك، الحكم لا ينفعك، الزوجة لا تنفعك، الولد لا ينفعك، الوظيفة لا تنفعك، الجوار لا ينفعك. النفع والضرر من الله عز وجل. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لذلك عندما كان الله يحاكي المشركين: هؤلاء لا يجلبون نفعا ولا يدفعون ضرا عن الأصنام التي يعبدونها من دون الله. إذن نحن من نعبد؟ من نعرف أن النفع والضرر منه جل وعلا. فإن فعلت، يا من تسمع هذا الكلام من بني آدم جميعا، من آدم عليه السلام وإلى آخر شخص، فإن فعلت ودعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، عند ذلك إن دعوته فإنك من الظالمين. من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ومن عمل صالحا كما قال تعالى من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أما الظالم فما جزاؤه؟ عند ذلك بشرهم بعذاب أليم. هذا الظالم الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم نفسه، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقالوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اللهم لا تجعلنا من أهل النار، اللهم اغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم، اللهم ارحمنا فإنك أنت الرحيم، أنت الغفور، أنت على كل شيء قدير. اهدي قلوبنا لطاعتك، اجعلنا ثبت قلوبنا على الإيمان حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم اجعل هذا الإيمان في قلوبنا إلى ساعة نلقاك، وإلى أن نعرض في الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم زين أعمالنا بلا إله إلا الله، اللهم اجعلنا من الموحدين، اجعلنا من أتباع سيد المرسلين، اجعلنا من الصالحين، وفقنا لصالح الأعمال، فإنه لا يوفق لأحسنها إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.